يقول الأخ هناك: هل هناك حالات يجدد فيها النكاح بين الرجل والمرأة مثل بعض الذنوب أو الخوض في المسائل العقدية؟ العلماء تكلموا في مثل مسألة الصلاة حتى نحصر ماذا الجواب. أنتم تعلمون العلماء مختلفون في المرأة، نفرض أنها المرأة أنها لا تصلي، وربما الرجل، فهنا العلماء من يقول بأن الذي لا يصلي كافر، أما الذي ينكر الصلاة فهذا بإجماع العلماء، لكن القصد الذي يعترف بوجوب الصلاة ولكنه يتساهل يتكاسل. فبعض العلماء يكفر لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. فهذه الحالة، هذه المرأة لا تصلي أو الزوج، هل نقول له مباشرة قم وطلق هذه المرأة، أو أنه يبذل الجهد أيها الإخوة بأن يبين لها الحق وأن يحذرها وأن يذكر قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يورد الآيات والأحاديث ويحذر وبين النهلة بين المسلم وبين الكافر إلى آخره، يدعو، والمرأة كذلك توجه زوجها، فإذا أغلقت السبل وانتهى نعم. أما مجرد أن تخطئ المرأة تخرج إلى السوق أو أن تنم أو أن ترتكب بعضها، أما إذا كانت عقيدتها التي سأل على الأخ تتعلق بأمر العقيدة كفر نعم، أما إذا كانت ممن يحضر مثلا بعض البدع أو تعتقد أن تكون من أسرة مثلا تعودت على هذه البدع وتلبست بها، فعليك أن توجهها وأن تنصحها، وعقد الزواج ليس بالأمر السهل. هذا سؤال الأخ. يقول الأخ: توفي ولدي وقد كان لديه تأمين على الحياة وقد توفي الآن، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا المال وهو معروض لي ولأمه أو مصروف لي؟ والله إن تجنبت وكان خيرا لك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعليك أن تسأل بالتفصيل أيضا كيف، ما نوع هذا التأمين. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وإن أردت الورع ونحن في مسجد رسول الله فعليك أن تترك ذلك. يقول الأخ هنا أحسن الله إليكم، ممكن تساعدنا في قراءة الأسئلة حتى نمر على قدر أكثر. يقول الأخ: هل الأغوات مخصيين؟ والله نحن نسمع، ما أنا لا خبرة لي بهم، ولأنهم يعملون في الحرم، فربما أنهم من الأصل أعتقد أنهم كانوا فاختيروا لأنهم يعني في الحرم قد يلتقي بالمرأة كما أنه يلتقي بالرجل، فربما عني بذلك الأمر، ولا ينقرض الموجود منهم الآن كبير. نعم، لا، هذا هو المحلل، والمحلل لا، هذا لا يجوز، هذا فيه نص، وهذا هو التيس المستعار. كيف يعني؟ هذه فيها خلاف، يعني الأخ كأنه يقول تزوج هذه المرأة، لا، هم يقولون إذا تزوجها في الأصل لا لأجل أن يحللها ثم بعد ذلك بداله أن يطلقها، لأن هذه المرأة لها أولاد وصار زوجها يعاني وأولادها يعانون، فطلقها بقصد الخير، لا أنه أخذ أن يحللها. فيه من العلماء من يجيز ذلك وفيه من يمنع. يقول الأخ: ما تنصحنا العمل به في الإجازة التي نحن فيها الآن؟ أولا، النصيحة أولا أن نعكف على كتاب الله، يعني الشخص الذي يحفظ القرآن فعليه أن يراجعه، وعليه أن يعرف معانيه، أن يتدبر معانيه، أن يتلو هذا الكتاب حق تلاوته. إذن هذا من أهم الأمور، وأن يرتب وقته، يترك وقتا لماذا؟ لقراءة القرآن ومراجعته. إن كان حافظا فليراجع، غير حافظ يترك، مثلا تكون هذه فرصة له بأن يحفظ كتاب الله عز وجل، وبخاصة الشاب، فكم من أناس ما حفظوا القرآن إلا بعد 60، ويجعل أوقاتا أخرى يراجع فيها هذه الكتب. هذا الكتاب أيها الإخوة الذي قرأناه ليس بكتاب سهل، هذا كتاب لو قدر لك أنك ضبطت هذا الكتاب وراجعته ضبطت أمهات المسائل وفروعها، ولم يشد عنك إلا القليل، فأنت تصلح أن تكون داعيا وأن تكون مفتيا وأن تكون قاضيا. إذن علينا أن نراجع هذا الشيء، ليس المراد أن يدخل من هنا ويخرج من هنا. أنتم ترون المؤلف كم تمر بنا مسائل مرت بنا أو ستأتي نشير إليها ونذكر، فعلى الإنسان ألا يضيع. كم ضيعنا من السنوات في هذا الكتاب والذي قبله وغير أيضا في الحلقات الأخرى، كم أمضينا من السنوات. فيأتي الإنسان كالذي يجمع الجرادة في قفة أو في مكان مفتوح، يجمع من هنا ويفر من هنا. لا، على الإنسان أيها الإخوة أن يراجع، لأن هذا هو العلم. وإن أردتم العلم الحق فهو في الحلقات. الدراسة النظامية فيها خير وفيها مصلحة، وتفتح لك الطريق وتوجهك وتعينك، لكن هذه طريقة نظامية لها وقت، تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. قد تترك كثيرا من المقال، لكن في الحلقات تبدأ من أول كلمة وتنتهي عند آخر كلمة، لأنها حلقات مفتوحة. ومع ذلك أيضا أن نخلص في طلب العلم وأن نتقي الله تعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. والإخلاص أيها الإخوة نور، وهذا النور هو الإيمان، يقذفه الله تعالى في قلب العبد. فتصور إذا أضاء الله تعالى قلبك ستستضيء جوارحك، وإذا استضاءت جوارحك فأنت لن تقول قولا أو تسلك مسلكا إلا على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على ذلك. ولذلك الرسول قال: الإيمان نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد. إذن حافظ على هذا النور. ولذلك الإمام الشافعي لما أصر على أن يتتلمذ على إمام دار الهجرة الإمام مالك، وبذل كل وسيلة ليتلقى العلم عنه وأن يأخذ عنه الموطأ، لما جلس بين يدي الإمام مالك رأى فيه نجابة، رآه شابا لبيبا ذكيا المعيا حافظا مدركا، فقال: يا هذا إني أجد فيك وألمح فيك ذكاء، فاتق الله وابتعد عن المعاصي. مع أن الشافعي رحمه الله تعالى: ولا نزكي على الله أحدا، من خيرة العلماء ومن أجلي، وهو القائل: شكوت إلى وكيع، وكيع هو شيخه، شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن أيها الإخوة، كم من أناس أخلصوا في طلب العلم مع توسط ذكائهم فحصلوا على نصيب وافر منه، وكم من أناس وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء ولكنهم انشغلوا أو أمضوا أكثر أوقاتهم فيما لا ينفع، فتجد أنه تخرج من كليته وربما حمل الدكتوراه فصار نسيا منسيا. والعلم أيها الإخوة زكاته أن تغذيه بماذا؟ بالمتابعة. أي إنسان لو ترك العلم يتفلت منه. القرآن وصفه الرسول بأنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أي علم تتعلمه إذا لم تتابعه وتراجعه سيذهب عنك، مهما كنت ذكيا ومهما كنت فطنا فلا بد. وارجعوا إلى سيرة العلماء الأعلام كابن تيمية وغيره، انظروا يقضون كل أوقاتهم إلا فترة النوم أو العبادة، تجد أن كل يقضون ماذا في العبادة، يقضونها في طلب العلم إلا أوقات العبادة.